انت شفت كورة النبأ سبق المنتظرها في بداية هذه الدروس من عدة سنوات، ولكن ما شفت أن المستجدين بعض العهد تشد الأخوة لم يأخذوا معنا فتقسمنا من قبل أن تشوف كورة النبأ وكورة الدروس من الوعد. سبع جولة كان تعالى تنبيها للأخوة الذين حضروا وأيضا الاتفاق الذين لم يأخذوا. سورة النبأ هو السورة الثامنة والسبعون من سورة القرآن الكريم، وتسمى سورة عن يتساءلون وهي مكية للجن وآيها أربعون. سورة المعصية ليس فيها نفس ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى لا بديل فيها أحقابا من أنه ممكن. قال ابو قاسم ابن قدام ان يسبح 17,000 سنة وهي منسوخه بقوله تعالى فريق تلوم الذي لكم فيها عذاب. فليس المعصيه قل ليس فيها نفس ولا حكم الا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى لا بدون فيها احقابا. وهي مقاتل المعنى انها منسوخه بقوله فريق تلوم الذي لكم الا عذاب. هل هذا كلام صحيح؟ لا بطول فيها أحقابا، هل هذا مما ينصح؟ هل هذا الكلام الحبي؟ لا أسألك عن ما أحقاب أحسن الأحضار لا تنفع الأحقاب لا تنفع. أليس هذا الخبر لا بثيل فيها أحقاب؟ هذا خبر الخبر لا يقبل، لأن الخبر نفسه تعالى يمكن أن إيه أن يخلق أو يكون غير مطابق للحديث حتى ينفع. فالأحقاب لا بثيلها من الكتاب. هذا القول إنما يخفى تنبيها على تكاليفه مثل خلاف معتبر، لكن يخفى مثل هذا الكلام ويخفى على تكاليفه. وهي قول الله تحت الحال لأن الأخبار لا يتلقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى عما يتساءلون، أصل عما أصل عن ما عن ما يتساءلون ثم أجوبة النون بعد خمسها أجوبة النون بعد ما كلها فبقي عما في الخبر والاستفهام. ثم حدث الالف في الاستفهام فرقا بينه وبين الخبر وفرق عما وفرق عما بالهاء، وهذا انما يكون عند الوقت على عما ثم يبتدئ وتساءلون عن الوضع العظيم ويضمر وتساءلون لان ما بعده من الاستفهام. قوله تعالى عن ما يتساءلون أي هؤلاء المشركون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم كذب وبعضهم كذب وبعضهم قال سحر وكهانة وسحر وجنود وغير ذلك، فكثر تسائلهم عن حقيقة هذا القرآن عن ما يتساءلون هذا الجنود. وذلك أن قريشا جعلت فيما ذكر عنها تقتل وتتجادل الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقرار به بذاته والتصديق بما جاء به لعلم الله تعالى وبذلك الله. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه فيما تساءل هؤلاء القوم ويستكبرون، يعني عن اي شيء يسال عليه بعضا يقين وعن في هذا الموضوع اذا عملوا عن النبا العظيم عن النبا العظيم عن هنا ايضا برنامجه في النبأ العظيم يستفيد. فالاستفهام للتسجيل او للتسجيل عما تسألون عن النبأ العظيم، فالاستفهام هو ايه اما لتسجيل الخبر عن هذا النبأ او ايه او للتسجيل والتفاعل الا على ذلك الا على ذلك يتسألون ويسأل بعضهم بعضا او انه بمعنى سأل يعني سأل. وعلى الاول يتسألون ان يكون بينهم، وعلى الثاني عما يتسألون كل ما بمعنى عما يسألون يبقى يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين. فقام رأيته سائلين هنا على رجل ايه تساءل تفاعل اما بمعنى يعني تعليم فيه بينهم او احيانا تأتي تفاعل تفاعل بمعنى ايه فاعل ولا بمعنى فاعل كما تقول ايه فاعل فاعل زي لا تقول بالجزء الاخر فاعل زي فاعل الامر يعني الشرع بل ايضا خيط العنف للتعدد كما في قولك تعالى الله عما يشركون تعالى هل تقتضي اكثر من طرف؟ لا والمعنى على الاول يتسالون فيما بينهم وعلى الثاني اذا كل انسان بمعنى سال يسالون من ثلاثين ثلاثه او المليون كذا الذي تفاعل بمعنى فعل اذا كانت الفاعل كثره مراعاه بمعنى التفاعل بقدر الانسان فنصف بأن التفاعل تفاعل يكون المعنى فعلا كثيرا وإن لم يتعدد فاعله تفاعل وجل وتفاعل الأمر من حيث لا يمكن التعدد فعال الله عما يشركون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم هذا بيان للمفخر سأله أو للمبتدع للأجل قال ابن عباس وقلاده هو الفرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن جهيل وقلاده هو القران خاصه بدليل قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معلومون وعن قتاده هو البعث من القبور كما قال تعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا وكلها متلازمه لان من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ولقد رجح بعض المفسرين القول بان النبأ العظيم هو عين البعض لانه جاء بعده بدلائل وبراهين البعض وعقبها بالتصريح يوم البعض في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتا رجح بعض العلماء ان المقصود بالنبأ العظيم البعث والنزول لانه بوزاره بعد قوله ان النبأ العظيم اشار الى انهم سيعملون نبأ عظيم ايضا كما ذكرنا جاءت ادله كبراهين البعث كلها ادله المسجد للبعث والنزول ثم عقبها بالتصريح بهذا البعث ان علم الحق كان جميل قاتل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هذا ردهم للمتكلم والكثير من الجدراء لهجس مفعول العلم كلا سيعلمون حين المفعول محبوب التكرار هو اللي يراه في معظمته فإما أن يحفظ سيعلمون حقيقة الحال وما عنه السؤال أو سيعلمون ما يحل به من العقوبات والمكان فتكريمه مع الإبهام يفيد إلى لعب كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وفي ثم إشعار بأن الوعيد الثاني أشد ثم كلا سيعلمون بدون ثم تفيد الوعيد في الآية الخامسة أشد من الوعيد في الآية الرابعة لأنها فهمة للبعد والتكايف الرجعي فكأنه في رجع وزجر لكم شديد بل أشد بأسهل فلهذا الانتظار صارت أنه مغالين لما قبله ولما أكتب أكتبه بالإنة غالبا ثم ذكره تعالى في دلائل قدرته وآيات رحمته فقال أنا بنجع للأرض بهذا والجبال عتادا إلى آخره وآيات رحمته فقال عز وجل فلم نجع للأرض بهذا أي صراطا وموضئا تنتهي دورها وتكثر دورها والمهاد هو الصراط الممهد الوطيد كالمهد للطبيب فكذلك الأرض لجنتها وقرء مهدا أي نجعل الأرض مهدا فلم نجعل الأرض من هذا والجبال أوتادا أي للأرض أي أرسلناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد حتى لا تميد بأمرها فيكمل كلم الأرض لهذا بسبب ذلك. وإن الأشارة في جبال الأوتاد لأن بروزها في الأرض تبروز الأوتاد المغروبة فيها، ولأنها في تحديد الأرض وملئها من الميادين ورزق الغرق كالأوتاد في حزب الخيل من بكيان، كأن أقطار الأرض قد تبدل إليها ورول الجبال مسارت الأرض دائمة للصراط إلى سيناتها من المواد الدائمة للبيتان. ألم نجعل الأرض من هذا الجبال أوتادا وخلق لكن أزواجا أي ذكورا وإناثا؟ نعم يتم الاستغاث والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ النسل وتكليمه في التربية. أي وخلق لكن أزواجا يعني أنواعا، إما أزواجا يعني ذكورا وإناثا، أو أزواجا بمعنى إيه؟ أنواعا في أموالكم وصوركم وألسنتكم. فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير، لتختلف الأحوال فيقع عليه الغرق فيذكر الفاضل ويذكر المقبول. أو ثلاثة يعني وصل يرجع موتكم ثلاثة من راحة ودعة يريح القلى من سعادها ويعيد إليها ما تؤذي منها إطلاقا من الجوع، وهي الثلاث بمعنى النوم وإرادة اللازم وهو للصراحة. وفي الثلاث هو النوم الممتد الطويل السكين، ولهذا يقال في من يجب بفترة النوم إنه مسبوح وليه الثلاث، وهذه الامتنان بذلك ضامن لما فيه من المنفعة والراحة، لأن التغيير والنوم الغرار لا يمتنان شيئا من الراحة. وجعلنا الليل لباسا اي كيلات باحاطه ذمته بكل احد وكبره له. وهذه النعمه بذلك ان غمه الليل تستر الانسان عن العيون اذا اراد هرما من عدو او غياث له او اخفاء ما لا يحب الانسان اطلاع غيره عليه. قال المتنبي وكم لغمام الليل عندي من يد تخبر ان المال وليت تظلمه. من يصح ولدهم وكم لظلام الليل عندي من يد تكفر ان المعنوية تكذب. يعني السياق المسلم في النعمة والمنة في قول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا، سياق سياق ايه؟ امتنان على الناس بهذه النعمة. وجعلنا الليل لباسا يعني بين ان وجه النعمة فهنا لما ظل في الظل ليس الغرام صبر كله كما تزعم به المعنويه. الظل الغرام ايه؟ الظلام اله الصبر والنور اله ايه؟ الخير. فالمعنويه ينسبون كل شر الى الليل. واضح؟ فهو هنا السياق يقول لا ده يعني ظلمه الظل لها فائده. تكتب عن العيون اذا اراد الانسان هربا من العدو يتكتب تحت الليل. أو أن يهجم يهجم على علي يستطيع أن حتى يبيته أيضا من فوائد الليل. أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غير العلم أو راحة العلم والبدن واستعادة الخير وغير ذلك. وكل متنبي وكم لغلام الليل عندي من يد بالنعمة وفق ومنة تكبر أن المعنوية تكذبه كما ينتمون كل فرق في الليل ولا يعني خير الخطوة كلها. كم لغلام الليل عندي من يد هذه اليد وهذا الإحسان تقدر أن المعنوية تكذبه بمصدر المصدر المطلق إلى مقدمة. وأيضا حسن أمر الإنسان بسبب الجبال يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد فجمع لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من الليل يزيد في جمال الإنسان وفي طرارة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية ويندفع عنه أذى الشعب الجسماني وأذى الإحساني الكلام. فجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني وقتا معاش إذ فيه يتقلب الخلق في حوائجهم ومشاكلهم. وقوله وجعلنا النهار معاشا هذه على حرف مضاف معاشا يعني وقت معاش، هذه على النفق كما تقول ليل نائم والمقصود بقوله معاشا اي متفرقا بفرض ما يعاش به من المطعم والمشربي وغير ذلك. فبين فوقكم سبعا كذابا اي سبع سماوات كذابا يبعو سبيلا يعني مجتمع عليا في القلب لا يؤثر فيها مرور الزمان لا خطوره فيها ولا تريد. وقال بعض المسلمين السبع الكذاب الترابط السبعة وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة المشروع. وهذا كلام فيه نظر ان الكواكب السبعة بل فيه نظر يحسبون ان هي دي الكواكب السبعة الكواكب السبعة لما اصبحت السبعة الوقت المجموعة الشمسية وكذا او الست بعدين اصح هذا ليس فقط سبعة لكن الله اعلم الله اعلم اصلا اين تنتهي السماء الدنيا. ولدينا فوقكم سبعا كذابا وجعلنا سراجا وهاجا اي مثل لئن وقادا يعني به السبب. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات سحائب اذا اعصرت يعني شاربت ان تعصرها الرياح. والمعصرات قالوا للرياح التي تاتي بالمطر والسحب ايضا يقال فيها المعصرات لانها تمطر وايضا يقال على السماء كلمه المعصرات تطلق على الرياح وعلى السحب وعلى السماء لكن اقربها هنا ان المراد بالمعصرات ايه السحاب الجنه من المعصرات يعني من السحاب فاذا اعصرت وشاركت ان تعصرها الرياح ماء سجاجا سجاجا يعني بالفضل متتابعه والسجاج هو السريع للدفاع كما يدفع الدم من عروق الذبيحه وفي الحديث ايه افضل الحد العد والسج العد رفع الاعصاب للتنبيه والسج اراقه الجناح تفرغ الى الله سبحانه وتعالى. فالسجاج هو السريع للدفاع كما يدفع الدم من عروق الذبيحه لان القلب يضخ الدم فاذا يريد ان تنكر الجسم عن طريق الجرح او الموضع الزحف فينطلق منه بقوه بالدفاع وتتابعه. فانزلنا من المعصرات ماء سجاجا منفضا متتابعا لنخرج به حبا ونباتا. قال ابن جرير الحب كل ما تضمنه امام الزرع التي تفقد والنبات الكلأ الذي يرعى من الحديث والذنوب فالنبات وهو الايه الحب. وقال ابن الشريف يريد ما يتخلق من نحو الحلم والسعير وما يعلق من السب والخفيف كما قال كلوا وارعوا انعامكم. وجنات الفافا اي حدائق منتفخة الشجر مجتمعة الاغصان. والفافا جمع لص ولص جمع لفاف يعني منتفخة الاغصان والاوراق. قال الرجل قدم الحب لانه الاصل في الاحتواء وسمى بالنبات لاحتوال الحيوانات اليه. واخبر الجنات بان الحاجه الى الفواكه ليست بضروري وانزل من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. فبدأ أولا بالحب لأن الحب هو الكوت الذي يخرجه الإنسان فقدمه لأنه الأصل في الحياة. ثم سمى بالنبات لأن هذا النبات هو الحديث والجاه من الذي يحتوي إليه أساسا الحيوانات. ثم أخر الجنات حينما قال ولقي يلي حبا ونباتا وجنات الأنفاس لأن الجنات تخرج لها الإيه؟ الفاكهة والحاجة إلى الفواكه ليست حاجة إيه؟ ضرورية. ثم قال وكان الكعبي من القائلين بالقبائل تحتج بقوله تعالى يخرج به حبا ونباتا الى اخره على بطلان قول من قال انه تعالى لا يفعل شيئا بلا صفه سيئه اي لان ارتباط المثبتات للاسباب مما غنى عليه سبحانه بحكمته النادره لغار من عمر عام. اي على اي الاحوال الانسان عندما يستريح من المنهج الراجل الراجل المكسر المعروف حينما يذكر المشبهات ويراد من عيوب السبيل في تفسيره انه يذكر من ذكر استبدال المجتمع والضمير بكفه مذاهبه وفرقه في بلد امن كريم وقد يثير النفس جدا في ذكر الشبهات حتى إذا ما بدأ يرد عليها يكون قد أنهت القيام فيرد ردا بعيدا. ولذلك قد يكتب يعني الأطفال فنحذر من القراءة بتفسير محرر لي إلا لقبيح يعني بين التفسير والعقيدة وعنده علم حتى يستطيع أن يلخص هذا الكلام. لكن عموم الرازي من آفاق التفسيرين تظهر آفاق الشبهات وأقوال المنحرفين في عقائدهم وأهل البدع وضعف الردود عليهم أحيانا. إن يوم القتل كان ميقاتا ميقاتا لفعال من الوقت فميعاد من الوعد. إن يوم القتل أي يوم يقتل بين الناس ويفرق الصعداء من الأشياء باعتبار تفاريق الأعمال وغير المسلم. إن يوم القتل كان ميقاتا كان يعني عند الله وفي علمه وحكمه ميقاتا أي حدا معينا ووقتا معقدا ينتمي الخلق إليه ليرى كل جزاء عمله. إن يوم القتل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور هذا بدل من يوم الحمد أو عقد بين هنا عن اتصال الأرواح بالأجساد ورجوعها بها إلى الحياة والحسن في الآخرة. وفعل الإمام غالبا القتلين في الجزء الأخير من التفسير لما يسمي في الإمام هو طبعا من عرف القتل لما يكون إمام في الغالب في الغالب يقصد الرازي. أما لو أنت صاعدا فغالبا يقصد إيه؟ الشيخ محمد عبد كلام عجيب الفريق على فرعونة. قال الإمام النفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخ في الموقع فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. أما الصور هو القرن الذي ينفخ فيه لبعث الله وهو قول الجمهور. وزعم بعضهم أن الصور جمع صورة أي يوم يرد الله فيه أرواح إلى الأبدان والأول أكثر وبه ترى ترى في الآثار يوم ينفخ في الصور. بعضهم يظهر ان يوم الخطور يعني يمسك الله الارواح في الانسان صور على الانسان وهذا سيفهم عن كلام بعيد بحيث ان يقول غلط على ان الصور حقيقه قرن يمسك به يمسك به الملك يضرب به وبه تظاهرت الاثار وهو ظاهر قول الله تبارك وتعالى ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا والأفواج الجماعات يتلو بعضها بعضا ويأتيها فوجا فمعنى قولي فتأتون أفواجا أي فرقا مختلفة فرقة مع كل فرقة مع إيمانهم على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها. وفتح في السماء فكانت أبوابا فرقت ايضا وفتح في السماء بسبب الداء على المجامرة وفتح في السماء ولد وفتح في السماء فكانت قررانا وفجر في الجبال فكانت سرابا وفتح في السماء فكانت ابوابا. قال ابن جرير اي وفتح في السماء فصدعت وكانت فرقا فكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا فجور. اما قيام القيامة فانها ستتفقد ويحصل فيها هذه الفتور كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة بتدريجها. فهذا الفتح هو في معنى قوله الى السماء انفطرت والى السماء انفطرت الى الفتح والتفتح والتفطر تتقارب. وهذا كما قال ابن جرير مثيل للغاية. وفجورة الجبال فكانت ترابا أي يسعت بكاتلها في الهواء وذلك إن يأتي بعد تثبيتها ومعنها أجزاء متقاربة كالهباء. وفي الآية تثبيت بليغ والجامع أن كل منهما يرى على شكل شيء وليس به فالتراب يرى كأنه بحر وليس كذلك والجبال إذا تثبت وارتفعت في الهواء ترى كأنها جبال وليست بجبال بل غضب غليظ متراكم يرى من بعيد كانه جبل. كبيرة في الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى يا إلحاق أنونا تعالى الجبال فقل يعني اسمها ربي بس قال يا رفاعا صدقك لا ترى بها عوجا ولا أنت. وقال تعالى لا ترى الجبال تحتمها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أسفل كل شيء إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها أحقابا ميثاقا. قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي موضع رصد. ومنه قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد أي إن جهنم معدة متوترة تتطلع لمن يأتي من طرع الجبال والسكان مرصادا. فلما تقول انا اخذ الله ابن مرصاد ارصده واستمتعه واترقبه فبذلك ان جهنم كانت مرصادا يعني معذبه مترقبه تتطلع لمن ياتي وهي الى مرة كالمعصار والمريار فكانه يدخل من جهنم انتظار المرصاد. هذه صيغه ايه؟ صيغه مرة مرصاد يعني صيغه الله مرة فكل معصار يعني كثير الاسر فإن الجنة كانت مرصادا يعني يكثر منها انتظار المرصاد. فنار الخصوصية مقابلتها من كان يكثر بها وبه معاد على أن مرصادا اسم مكان أو مرصادا لكل أن مرصادا لإسم مكان يلاقيه هو موضع رب مكان للرب لأن الذي يرصد الخضنة الخضنة خضنة الجهنة والخضنة لا يتبقى الخضنة الذي لم كان يكلم بها وبما يرد. اما اذا قلنا انها صيغه اذا نرى فان العلم كانت منطقا يعني انها موجوده في توكلهم وارتقاب مخزنهم على انه بمعنى صيغه اذا نرى لا بمعنى راقب الا لانما كانت من الثوابين للطاغين مآبا اي للذين طغوا في الدنيا بالظلم او في دينه بالكفر فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم لهذا يعني منزلا ومرجعا يصلون اليه مستمرا لهذا يعني منزلا ومرجعا يصلون اليه لابثين فيها احقابا جمع حقبا او سحر يعني ظهورا متتابعه الى غير نهايه كقوله تعالى خالدين فيها ابدا فقوله لابثين فيها احقابا جمع سحر او حقبا وهي المده الطويله من الدهر غير محدوده يعني ان احقاب النكره التي لا نهايه لها لابثين فيها احقابا احقابا يعني التي لا نهايه لها. وقال مسلم ابن يوره وقلنا فنجمالا جليله حقبه من الدهر حتى قيل ليله تنفعاه فلما تفرقنا كاني ومالكا بكل اجتماع لم نجد ليله معه. لا يذوقون فيها ضربا ولا ترابا لا يذوقون فيها ضربا اي روحا وراحه وضربا كله الميت لانه يبرد فقر العظم ومن كلامهم منع البرد البرد منع البرد البرد يعني منع الهواء البارد البرد يعني ايه الموت الموت يعني الموت الحريق وقال الله تعالى لا يقضى عليهم ثاني لا يقضى عليهم ثاني والنوم اخو الموت لا يقضى عليهم ثاني والنوم اخو الموت لا يكون فيها بردا يعني رمحا ورقة بردا يعني نوم لماذا لما ليس لنا نوم لا يقضى عليهم ثاني وايضا سيموت لان هذا نفي لان يموت والنوم اخو الموت هم ايضا لا ينامون لان النوم مصدر راحه فهم يفهمون منه المثال. وقيل البرد هو الهواء البارد وهو الحر قال ابن عباس البرد الفراد المستلم لا يكون فيها بردا ولا فراد فراد المستلم يطرح عليه في البرد. كما قال الشاعر انا لي من ليلى تفاهم فعلنا فقتل بها ليلى على رمى غربا يعني قرابا من ثلاثه أمامي من ليلى شفايا البلد فعلنا فقتل بها ليلى على رمى غربا يلي ان تكن احسن الغنى والا فقد عزنا بها زمدا رغدا لا تكون فيها مرضا ولا ترابا الا حميما اي ان تكن حارا انتهى غليانا وغساقا اي طبيبا وهو ما يخرج من جنبهم مما سخرهم النار مما سخرهم النار في ثياب يجتمع فيها فيسقون والعياذ بالله جزاء وفاقا اي جوز بذلك جزاء موافقا لما ارتكبوه من اعمال الاعمال وقدموه من العقائد والاحكام انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا حسابا اي ذلك العذاب لانهم كانوا موقفين بهذه الرذائل من عدم توقع المكافات والتجريد بالايات أي بفهم العلم والعمل فلم يعملوا صالحا رجاء الجزاء ولم يعملوا علما فيصدقوا بالآيات إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يتوقعون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب عليه في أحاديث الإنجيل فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا اي يقال لهم ذوقوا تقريعا وغضبا وتأييدا لهم من تحقيق العذاب واعلاما بمضاعفته فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا وهم بدلناهم جنود غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا ولم يزدن ولما ذكر عز وجل وعيد الكفار فأكثره بعيد واحد الأبرار فقال عز وجل إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا يعني فرجا بالنعيم ونجاة من النار التي هي مآب الطاغين إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا والمفاز المفاز هو موضع الخوف لأنهم يخرجوا عن النار ويدخلوا الجنة وقيل من ثلاث إذا قل ماؤها مفازا تفاؤلا بالخلاص منها إن المتقين مفازا فذلك وأعنابا الحديث جمع الحديث أخر وهي البستان فيه أنواع الشجر المسلم المحوط بالحيطان المحيطة به والأعناب معروفة قال جبريل أي وكريم وأعناب فاستغنى بالأعناب عنها حدائق وأعنابا وتواعب أسراسا وتواعب أي تنازل في المثل تزيد منا أي صغارا مع المتاعية أسرابا أي متساويات في الكل واستخدام النجاح نفس التراب في وقت واحد يعني إذا ولد مولودان في وقت واحد ونفس التراب في نفس الوقت ولد في نفس الإيواء فهو ذلك الجنة خليل إيه؟ سير جنب أو هذا سير بسلام يعني نتيجه في العمر وبالسلم ولد معه في نفس الوقت وتأكد جهاقا أي ملئ من خمر مليئة بالتالي وجاءت الجهاد هي المقرعة المتتابعة الصفية لا يسمعون فيها أي في الجنة لا غلاً أي باطل من القول ولا كذابا أي متغلا يعني لا يكذب بعضهم بعضا وقيل لا يسمعون كلمة واللغو صدق الكلام لأن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم ولم يلغوا بخلاف اهلهم يعني كاس الجهاد هي ايه ملأة بالخمر لا ذكر الشرير لكن ليس فيها ايه الغو ولا فيها ذهاب العقول كحمل الدنيا ولذلك لا يلغون ولا يسمعون لهوا بعد ما يسمعون من هذه الدين لانها ليست كحمل الدنيا في اجهادها العقول فلذلك اتبع قوله عز وجل لا يسمعون قوله وكاس الجهاد أتبعه تنزيله لتنزيلهم عن إيه؟ عن آثار خمر الدنيا فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا واللغو والتكذيب مما تعلم له انتم الصادقين، بل هو من اشد الاذى لكم بهم، فاراد الله ازاحه ذلك عنهم جزاء من ربك عطاء، اي جزاء لهم على صالح اعمالهم تفضلا منه تعالى بذلك الجزاء، حسابا اي كافيا او على حسب اعمالهم. جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني ايه؟ كافيا، عطاء حسابا يعني ايه؟ كافيا. يقال احسبت فلانا، احسبت فلانا اي كفرت له العطاء حتى قال حسبي كفاية، هذا كثير. أحسبت فلانا يعني أكثرت له العطاء حتى قال لي حسبي كفاية. يقول الشاعر: ونقصي وليد الحي إن كان جائعا، ونكسبه إن كان ليس بجائع. هذا هو الشاعر: ونقصي وليد الحي إن كان جائعا، نقصي يعني نقصده من خفية، وهي ما يوصل به الضيف و الطبيب. ونقصي وليد الحي ان كان جائعا، فان كان معان نقصده ان كان ليس بجائع، نقصده ان نظل نعطيه ونعطيه ونعطيه لانه غير محتاج، وانت معان غير جائع، لكن ايضا نعطي، يعني اما الجائع فايه نقصيه. ونقصي وليد الحي ان كان جائعا، ونقصده ان كان ليس بجائع، نظل نعطيه ونقصي لا بعض حتى يقيم هو نفسه يدفع رسوله حدي ما اريد المزيد. فأي تبارك وتعالى جزاء من ربك عطاء كتابا أي كافيا أو كتابا يعني على حسب أعماله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال ابن جرير: لا يملكون أن يخاطبوا الله. قال: والمخاطب المخاطب الذي يخاطب صاحبه. فقال يقول: اي ما يملكهم الله منه خطابا في سعي الثواب والعقاب، بل هو المتصرف فيه وحده. وهذا كما تقول: ملكت منه درهما، فمن ابتدائيه متعلقه بيملكون، يعني وفي على العالم ما ذكره ابن جرير من ان المعنى لا يملكون ان يخاطبوه بشيء من نقص العذاب، لا يملكون منه خطابا ان ينقذ يعني عذابه. وفي لا يملكون منه خطابا يعني لا يملكون من افضاله واجلاله، ان قتلوه بمعذره ولا غيرها، وهذا في موطن خاص. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. تقول رب يا الرحمن بالجر والرب، يعني قراءه اخرى: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يقول ايضا كما تقرا الحق: رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يقول الابجار الاول: رب السماوات والارض وما بينهما، ورفع الثاني: الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقول الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صلاه. يوم يقول الروح اي جبريل عليه السلام، وهو المعبر عنه بروح القدس في ايه الاخرى، وفيه اقوال اخرى نقلها ابن جرير وما ذكرناه اقوالها والتنزيل يفسر بعضه بعضا. يوم يقول الروح اي جبريل عليه السلام، اي روح القدس، لان القران دل على ان هذا اسم جبريل عليه السلام. فثبت ان الكلام صحيح من جبريل والكلام صحيح منه، ويصح ان يؤمن له، فكيف يصرف هذا الاسم عنه الى خلق الله عليه او الى القران الذي لا يصح وصفه بالقيام وما يكون الروح. بعض الناس تعرف الروح القران، القران من اسمائه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرك، لكن هل يليق هنا ان يكون الروح لغرض القران؟ كيف ينسب القيام الى القران وما يكون الروح؟ لا، هذا لا يعني ينبغي. فقول لا يقول الروح كقوله: تنزل الملائكة والروح فيها. هذا من ايه؟ من عرض عام على الله، يعني هنا كانت سورة في سورة الملك، وما يقول الروح والملائكة فقط، فاعتقد ايه؟ على خاص. أما في الآية الأخرى كل الحر من القبر فمن عطف القبر على عام تنزل الملائكة والروح فيه. فالراجح أنه جبريل عليه السلام لأن من أسماء جبريل الروح كل نزله روح كل يسير ربه. والقيام يصح للجبريل والكلام يصح للجبريل فيصح أيضا أن يرد له يوم يكون الروح والملائكة قطع أوصاف في نبي مراتبهم كما قال تعالى ولا منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن الصادقون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قال. وقال الرجل يحتمل أن يكون المعنى قصة واحدة ويحتمل أنه قصة ويجب سكوتا. والسقط الأصلي مصدر لأن المصدر المنكر قد يكون حالا. قال ابن صلاح ومصدر المنكر حالا وقع بكثرة كغرفة زيد طرع فيبني على الواحد والملك ورفعها بعضهم الاخير بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى وعرض على ربك صفا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال تعالى اي لا يتكلمون في الشفاعه فقوله ان الذي يسرع عنده الا باذنه والضمير للملائكه او اعم فقوله يا الملائكة لا تكلم ويبتل إلا بإذنه. وقال المحسنين هنا الطريقة ثانية أن يكون المتكلم منهم مأذورا له في الكلام ثانيا أن يتكلم بالصواب فلا يدفع لغيره برصهم لقوله تعالى ولا يدفعون إلا لمن ارتضى. ذلك اليوم الحق أي الواقع الذي لا يمكن إنكاره والحق صفة أو خبر فمن افتقر الى ربه مآبا اي فمن شاء افتقر بالتصديق لهذا اليوم الحق والاستعجال له والعمل بما فيه ان جاك له من اهواله مرجعا حسنا يقول اليه الا انذرناكم عذابا قليلا يعني عذاب الاثار. وصفه للقلب لتحقق وقوعه وانه ات وكل ات قريب. هذه قاعده لا ينبغي ان يغفل عنها الانسان ابدا ان كل ما هو ات قريب. ما البعيد؟ البعيد ما ليس بات لكن كل ما هو ات قريب. فالقرب نسبي كل يعني معدود ومحدود فهو قريب كما ولذلك اليهود قالوا ايه وقال لن تمثل النار الا اياما معدوده والمعدود محدود وله نهايه كل ما هو معدود فله نهايه وضع. فكذلك هنا في قول الله تعالى انا انذرناكم عذابا قريبا يعني عذاب الاثر. ووصفه لان المستفيد لتحقق وقوعه ولان كل ما هو ات فهو قريب. واما قربه فلان مبداه الموت يوم القيامة من كل إنسان يوم القيامة الخاص به يبدأ بإيه؟ بالموت فهو قريب لأن الإنسان بالموت ينتقل إلى الدار الأجرة. يوم أنظر المرء ما قدم الجزاء أي للخير الفرد ينظر جزاءه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت ترابا مثله لم أفد حظا من الحياة بما يلقى من عذاب الله الذي اعد لامثاله وقالاه الله من اليه وقال. ثم ينظر المرء ما قدم الثلاث يعني جزاء ما قدم الثلاث فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت مثل التراب مثل التراب لم اجد حظا من الحياه يا ليتني ما كنت حيا كنت ترابا لانه يلقى حينئذ عذاب الله الذي لا مرد له لامثاله. ومعنى قولي يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت في الدنيا ترابا يعني ان التراب هل يحسب او ينتسب اليه وهذا قد نجده يعني هنا في هذا الوقت في الاثار نجد هذا الكلام قابلا عن الكافر لكن مثل هذا الكلام قد يصدر من الخائفين من المؤمنين الخائفين اهل الخشيه قد يصدر عنهم مثل ذلك قولي عمر رضي الله تعالى عنه ليتني كنت بعرة ليتني كنت بعض بقول بعضهم يا ليت امي لم تلدني فخوفا من شكاه يوم القيامه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال لو خيرت بين ان اكون لو خيرت يوم القيامه بين ان ادخل الجنه وادخل النار لاخترت ان اكون قراء قبل ان اصير الى احداهما. من ما زالت احتمال يكون نار فيغفر السلامه ويغفر ان يكون ايه يعني قراء او كما روي عنه رضي الله تعالى عنه. وعن ابي هريره رضي الله عمر رضي الله عنهم ان الله تعالى يصدر البهائم يوم القيامه فيختص لبعضها من بعض ثم يقول لها من بعد ذلك كوني ترابا فيعود جميعها ترابا فاذا راى الكافر ذلك تمنى مثله ويقول يا ليتني كنت ترابا. وقال القاسم بن حبيب رايت في بعض التكاليف ان الكافر هنا ابليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من بني آدم من التراب قال يا ليتني كنت ترابا أي كآدم الذي خلق بالتراب واحتقره هو أولا احتقر بشكل بسبب كونه خلق من تراب خلقتني من آدم وخلقتني من فيه يا ليتني كنت ترابا يعني كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو أولا يعني عامة في كل كافر. فيقول الكافر هذه صفة إيه عموم وأول الكفار بذلك إبليس أول الكفار بذلك هو إبليس عليه نعمة الله. وهذا آخر تفسير سورة النبأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.